الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب العتق، باب في العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت بي إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فاعتقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العتق، كتاب مضاف، والعتق مضاف إليه، والعتق مضاف إليه. والعتق المراد بالعتق إزالة الملك، إزالة الملك. والعتق مشتق من قوله عتق الشيء، مشتق من قوله عتق الشيء إذا سبق أو ذهب واستقل، أو ذهب واستقل، من قوله عتق الفرس مثلا إذا سبق، إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار، إذا عتق الفرخ إذا طار. والناس الآن، الناس الآن في الألفاظ الدارجة بينهم، إذا أرادوا أن يمسكوا شخص وانفلت منهم قالوا عتق، يعني ذهب. فهو هنا عتق يعني خرج من الرق، بعد ما كان رقيق محبوس لا يملك نفسه، يباع ويشترى كالبهيمة، يعتبر مال، فبالعتق صار حرا يملك نفسه ويتصرف بنفسه كما يتصرف غيره. ولهذا عرف العلماء الرق بأنه عجز حكمي، الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، هذا الرق. الرق عجز حكمي، عجز حكمي يقوم بالإنسان، يقوم بالإنسان سببه الكفر، سببه الكفر. فقوله عجز حكمي يعني أن هذا العبد عاجز، لكن عاجز حكما، هو نشيط، قد يكون من أقوى الناس، لكن عاجز ما يملك أن يتصرف بنفسه، لا يبيع ولا يشتري ولا يذهب ولا يأتي إلا بإذن سيده، يباع ويشترى، إذن هو عاجز. وعجزه، وعجزه حقيقي ولا حكمي؟ حكمي، يعني نحكم بأنه عاجز، ولا هو نشيط سليم. عجز حكمي يقوم بالإنسان، سواء ذكر أو أنثى، يقوم بالرجل ويقوم بالمرأة، سببه الكفر. يعني لا يمكن أن يكون رقيق إلا السبب الكفر، لا يمكن. أنتم معي؟ لا يمكن يكون الشخص رقيق إلا قد كان قبل ذلك كافرا، واضح لا؟ طيب، قد يوجد الآن رقيق وهو منذ أن ولد وهو مسلم، أبوه رقيق كان مسلما، صح ولا لا؟ نقول الأول من هو؟ تجد الأول سبي من الكفار فصار رقيق، ثم ذلك أولاده صاروا رقة. الأصل من أين جاء الرق؟ ها؟ من الكفر. لا يمكن يكون الإنسان رقيق وهو مسلم، ولا يمكن أن يكون رقيق وهو كافر بدون قتال مع المسلمين، حتى كافر يبقى حر، إذن سببه الكفر إذا أخذه المسلمون. ولهذا لو أن لو حصل قتال بين المسلمين والكفار، المسلمين والكفار، فأسروا منهم شخص من الكفار وشخص آخر أسلم وذهب إلى المسلمين، ها كلاهما أتوا، لكن هذا كافر أخذ وهذا أسلم ودخل، المسلم هل يكون رقيق؟ لا، لا يمكن يكون الرق في الإسلام ابتداء. ولهذا يرد على من يقول إنكم أيها المسلمون عندكم توحش فإنكم تسترقون بني آدم، نقول لا، لم نسترقهم نحن، لم نسترقهم، إنما استرقهم الكفر مو بنحن. ولهذا لا يمكن يكون رقيق في الإسلام، إنما الرقيق أصله ها بسبب الكفر، لولا الكفر ما صار رقيقا. طيب العتق، العتق هو إزالة هذا الرق، إزالة هذا الرق عن هذا الشخص، عن هذا الشخص. يقول كتاب العتق: باب في العتق وفضله، باب في العتق وفضله، يعني فيما ورد بالعتق فضله. والإسلام يتشوف إلى العتق، ولهذا جعل الله عز وجل العتق في أمور كثيرة، يعني كفارة الظهار إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين مع عتق. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام مع العتق. الجماع في رمضان مع العتق. كل هذا لأجل ها لأجل أن يكون الناس أحرارا ويتصرفوا بأنفسهم. فالإسلام يتشبه العتق، وأيضا جعل الإسلام في العتق أحكاما ليست كغيره. فمن أعتق نصيبه من عبد أجبرناه أن يشتري نصيب شريكه، لكن لو لم يكن في الرقيق ما أجبرناه، لو لم يكن في الرقيق لم نجبره، لكن في الرقيق يجبر. كل هذا لما في العتق من الفضل ولتشوف الإسلام إليه. فرتب الإسلام رتب العتق في الكفارات ونحوها، وأيضا جعل العتق في الأمور الفاضلة، يعني ليس مقابل كفارة ولا مقابل خطأ، إنما ترغيبا في العتق. فرتب عليه جورا وحسنات كما سيأتي بدون مقابل، بدون خطأ، بدون كفارة وغيره. ثم قال: باب في العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يعني العقبة العظيمة لا يقتحمها إلا من فك رقبة. فك رقبة يعني أعتقها. وإطعام في يوم ذي مسغبة يعني يطعم في يوم شديد المجاعة، شديد المجاعة. يتيما لا مقربة يعني يطعم جائع يتيم وقريب إلى آخره. والشاهد من الآية قول فك رقبة. ثم ذكر حديث أبي هريرة، حديث سعيد بن مرجان صاحب علي بن الحسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أيما رجل أعتق امرأ مسلما. طيب الكافر هل يجوز عتقه؟ يجوز، لكن هل يترتب على هذا الأجر؟ لا، لا يترتب على الأجر. لماذا؟ لأن الكافر إذا أعتقته ما نفعت المسلمين، بل قد تكون ضريتهم، لأنه سيكون حر يفعل ما يشاء. فبدل ما كان رقيق يملك ويتصرف به وهو كافر، جعلته حر قد يؤذي المسلمين، فلا يترتب عليه الأجر. الأجر يترتب على عتق المسلم. قال: أيما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. هذا فضل عظيم، يعني يعتق الله عز وجل كل عضو منك بقدر أعضاء هذا العبد الذي أنت جعلتها، جعلت أعضاءه حرة لله يتصرف بنفسه. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به، يعني انطلقت بهذا الحديث، بهذا الحديث انطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 درهم فاعتقه. يعني أعطي بهذا العبد 10,000 درهم ولم يبيعه، ثم ترك 10,000 واعتقه لما سمع هذا الفضل العظيم. هذا فيه فضل العتق الرقاب. وأيضا يدخل في العتق، يدخل في العتق فك أسر المسلمين. العلماء يقول هذا كالعتق، يعني إذا كان هناك مسلمون أسارة عند الكفار وتدفع مال لتفك أسرهم، هذا يدخل في أجر العتق، هذا يدخل في أجر العتق. ويدخل فيه أيضا السجون الذين عليهم ديون، المسجونين في الديون يقضى عنهم الديون حتى يخرجون، هذا يدخل، هذا يدخل في الأجر، هذا يدخل في الأجر، لكنه ليس كأجر اعتاق الرقيق، لا، هو فيه أجر فضل عظيم. وكأنما اعتقه من السجن، يعني جعله يعتق من هذا المكان ويخرج، فهذا فيه أجر، هذا فيه أجر، فيه أجر عظيم. طيب الآن الذي عليه قصاص يعلنون دائما عتق رقبة فلان، هل هذا صحيح؟ تقول لا، لا يسمى عتق رقبة. نعم، فك رقبة فلان، إنقاذ رقبة فلان، لا بأس، لكن يسمى بالمصطلح الشرعي هذا غلط، هذا قلب الحقائق. لأنهم أحيانا يقولون عتق رقبة ثم يستدلون بالنصوص التي وردت في عتق الرقبة. تقول لا، نعم فيه أجر إذا كان في العفو عنه مصلحة، أما إذا كان العفو عنه ليس فيه مصلحة فليس فيه أجر، قد يكون يأثم، لأن الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: العفو عنهم، عن هؤلاء الذين يقتلون، العفو عنهم مقيد بالإصلاح. فإذا كان هذا الشخص فيه مصلحة إذا عفي عنه وليس ولا يؤذي وليس من أهل الشر والفساد فلا بأس. أما إذا كان من أهل الشر والفساد، مروج المخدرات، القتلة، المجرمين، فكيف يعفى عنه؟ لأنك إذا عفوت عنه سيقتل، والآن الناس مع هذه المبالغ تساهل، يعني بعضهم يقول عادي أقتل وممكن أدخل السجن وقد يعفي عني 30 مليون 50 مليون وأطلع، هذا فيه تساهل. لكن من حيث هو عمل طيب، من حيث هو من حيث السعي في أن الإنسان ما يقتل ويعفى عنه، هذا لا شك أنه عمل طيب، والله عز وجل يقول فمن عفي له من أخيه، من عفي له من أخيه. لكن الإنسان لا، الناس لا ينقلون هذا الشيء الحسن الطيب الممدوح إلى التصرف به والعمل به على إطلاقه، بغض النظر عن المعفو عنه، هل هو صالح في الأمة أو عضو فاسد، لا ينتبهون لهذا. نعم. باب أي الرقاب أفضل. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قلت فإن لم أفعل، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، قال فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قال رحمه الله تعالى باب أي الرقاب أفضل. أي الرقاب أفضل، هذه الترجمة معقودة لأي العبيد أفضل، أي العبيد أفضل بالعتق، لأن العبيد يختلفون، العبيد يختلفون، بعضهم أفضل من بعض، فكونك تعتق شخص شاب متعلم يحسن الصنعة أحسن من كونك أنك تعتق عبد أعمى كثيف، أو عبد لا يستطيع العمل، أو عبد أمي جاهل لا يقرأ ولا يكتب. فالعبيد يختلفون، العبيد يختلفون، فأغلاهم ثمنا لأنه يعني أحسنهم صفة، يتميز بصفات، لولا هذه الصفات ما كان أغلى ثمنا. فأي الرقاب أفضل؟ نقول من كان فيه صفات كمال أكثر يكون أفضل. وهذا قال باب أي الرقاب أفضل، فعتقها فعقد هذه الترجمة لأي رقاب العبيد أفضل، يعني أي العبيد أفضل أن يعتق، لأن العبيد يختلفون، العبيد يختلفون، فرق بين النشيط وغير النشيط، بين الأمي والذي يقرأ يكتب، فرق بين أيضا الرقيق يكون عالم، يعني عندك رقيق عبد عالم من العلماء وآخر أمي لا يقرأ ولا يكتب، أيهم أفضل؟ عتق العالم، وهكذا وهكذا. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. إذن الإيمان بالله هذا أفضل الأعمال، الإيمان بالله هذا أفضل الأعمال. والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بالله المستلزم لفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا المراد، مراد بالإيمان المستلزم لفعل الواجبات وترك المحرمات، لأن الإيمان الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان، فهذا هو أفضل الأعمال. أفضل الأعمال من استقام اعتقد في قلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه، هذا أفضل الأعمال، أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. وقال أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله، لا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال، كل إنسان يقدم نفسه وحياته و يفتدي بها لله عز وجل، لا شك أن هذا من أعظم الأعمال، هذا من أعظم الأعمال. وقد ورد في حديث آخر إيمان بالله ورسوله وبر الوالدين، بر الوالدين، وثم ذكر الجهاد بعد ذلك، ثم ذكر الجهاد بعد ذلك، لأن بر الوالدين أعظم من الجهاد، بر الوالدين واجب على كل حال، بر الوالدين واجب على كل حال، والجهاد لا يجب على كل حال، قد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا عينيا. قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت فأي الرقاب أفضل، وهذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة، أي الرقاب أفضل يعني أي العبيد أفضل، وعبر بالرقبة ويراد العبد، عبر بالرقبة ويراد العبد، من تسمية البعض وإرادة الكل، من تسمية البعض وإرادة الكل، هذا وارد، هذا وارد. الصلاة أعني على نفسك بكثرة السجود، ما المراد هنا؟ المراد الصلاة، ما فيها أكثر من السجود كذا، لا المراد الصلاة، لكن عبر بالسجود لأنه أعظم موضع في الصلاة يكون فيه، يكون عليه العبد. قال فأي الرقاب أفضل، قال أعلاها ثمنا. أعلاها وش عندكم؟ أغلاها، أغلاها، ها؟ أغلاها، أغلاها، كل النسخ أعلاها. أعلاها، طيب المعنى واحد، أغلاها وأعلاها، يعني يكون ثمنها غالي ويكون ثمنها عالي. طيب لماذا كان الثمن عالي أو غالي؟ ها، للصفات التي اتصف بها، للصفات التي اتصف بها عليكم السلام. فإذا اتصف العبد بهذه الصفات ارتفع ثمنه، لأن العبد كالسلعة اللي تباع، والسلعة الآن تختلف. السيارة مثلا التي فل كامل، مثلا سيارة فل كامل، مكيف، القزاز تماتيك، الجير تماتيك، هذه أغلى من التي أقل منها. لماذا؟ اتصفت بصفات، ومثل البيوت والدواب وغيره. كذلك العبيد، العبد إذا كان يتصف بصفات، يعني قارئ، كاتب، داعية، عالم إلى آخره، هذا ليس كغيره. عبد يحسن الصنعة، يعرف، متخصص بصنعة معينة، عبد آخر لا يعرف شيئا، هذا يختلف، هذا أغلى ثمن. فما كان أغلاها ثمنا كان أعظم أجرا، أعظم أجرا، لأنه ينفع الأمة. إذا كان حر نفع نفسه ونفع غيره. أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يعني أغلاها، يعني من الأموال النفيسة عند أهلها. ولماذا صار نفيسا؟ لما يتميز به من الميزات الصفات، فإذا اشتراه الإنسان واعتقه صار أعظم أجرا. قلت فإن لم أفعل، يعني ما أستطيع أن أعتق، ما أعتقت، ما أعتقت. قال تعين ضائعا، تعين ضائعا، وتعين ضائعا، صانعا، أي صانعا. طيب تعين ضائعا وتعين صانعا، كلها صحيحة. لكن قوله تعين ضائعا، تعين ضائعا، يعني من الضياع، يعني من الضياع، يعني تعين شخصا ضائع ما يستطيع أن يصلح أحواله، ما يستطيع أن يصلح سيارته، فتعينه، تعينه في ضياعه، تعينه في فقره، تعينه في أولاده، تعينه في ماله. هذا الضائع، هذا الضائع. ورواية تعين صانعا، يعني إنسان عنده صنعة، عنده صنعة، فتعينه على هذه الصنعة، تعينه على صنعته هذه. وقول ورواية تعين صانعا هذه أقرب من هذه الرواية. لماذا؟ لأن تعين صانعا تناسب أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، هاتان العبارتان أقرب إلى بعض. كيف أقرب؟ تعين شخص يحسن الصنعة تعينه عليها، شخص آخر لا يحسن الصنعة أخرق ما يعرف، تعينه على صنعته. إذن العبارتان متناسبتان. فقوله تعين صانعا أو تصنع لأخرق أقرب من قوله تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، صح ولا لا؟ ولكنها ثابتة في الصحيح، هي ثابتة في الصحيح، والمعنى واحد، المعنى واحد، أنك تعين صانعا، يعني إنسان عنده صنعة تعينه عليها، تعينه عليها حتى لو كان فاهم يعرف الصنعة، تعينه عليها، تعينه على دلوه، تعينه على سيارات، تعينه على بناء بيته إلى آخره. أو تعينه ضائعا، يعني إنسان ضائع مسكين، تعينه على ضياعه، على ديونه، على أمواله، على أولاده، هذا أيضا كله من عمل الخير. أو تصنع لأخرق، تصنع لأخرق، يعني إنسان أخرق، والأخرق هو الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن الصنعة، واضح ولا؟ تصنع له، تصنع، يعني ما يحسن أن يفعل الحاجة الفلانية تفعلها له. ما يحسن سوق السيارة، ها، تسوق له السيارة. ما يحسن أن يرفع أغراضه على السيارة ويربطه إلى آخره، ها، ترفعها له. فالذي لا يعرف هذه الأشياء، لا يتصرف، لا يحسنها، يسمى أخرق. فأنت تصنع له، تصنع له، تضبط له الصنعة. هذا كله من أعمال البر. قال فإن لم أفعل، يعني ما أعتقت رقة، ولا أعنت ضائعا، ولا صنعت لأخرق. قال تدع الناس من الشر، يعني تكف نفسك، تكف نفسك، لا تسيء إلى أحد، لا تسيء إلى أحد، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، صدقة على نفسك. لماذا صدقة؟ ها، لأنك كفيت نفسك عن الوقوع في الشر، في الذنوب. وإذا كفيت نفسك عن الذنوب أحسنت إليها، صح ولا لا؟ فتصدقت. لأن الإنسان الذي يكف نفسه عن الناس ما يتكلم وبعيد عن الناس، هذا الغالب أنه ما يرتكب ذنب فيهم، ما يخطئ. لكن الذي لا يكف نفسه قد يسبهم، يشتمهم. إذن أساء نفسه ولا ما أساء؟ أساء، جعل نفسه ترتكب الذنوب وتخطئ. فالذي يكف شره عن الناس هذا تصدق على نفسه. ما هي الصدقة؟ أنه كفها عن السيئات، جعلها ما تكسب إثم، ما تكسب سيئة، ما تخطئ، فهذا صدقة تصدق بها على نفسه. وما أقل المتصدقين على أنفسهم في هذا الباب، ما أقلهم، يعني قل أن تجد إنسان يكف نفسه شره عن الناس. والآن فتحت وسائل الشر، يعني أول قد لا تسيء إلى الناس إلا إذا قابلتهم أو تكلمت معهم، واضح لا؟ وقد يحول القضاء والقدر بينك وبين هذا، ما قابلتهم لك يوم شهر شهرين، ما قابلت فلان ما تكلمت، لكن أنت الآن معه في الجروب 24 ساعة، واضح لا؟ كم كتبت كتابة، كم علقت عليه، كم سببته، كم عيرته. إذن هذه أمور خطيرة، أمور خطيرة. فمن أراد أن يتصدق على نفسه فليكف الشر، فليكف الشر، وإن أراد أن يتصدق بصدقة أعظم فليبذل الخير، فليبذل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل البذل أعلى درجة، فقال أمره بالعتق، ما استطاع، أمره أن يعين الضائع ويعين ويصنع الأخرق، طيب ما استطاع، يعني المعروف والإحسان ما يستطيعه، ما فعله، قال إذا ما تستطع أن تفعل الإحسان أقل شيء، أقل الأحوال، ها كف على الناس، كف شرك على الناس. وبعض الناس اليوم أنت تقول له لا نريد منه إحسان، بل نريد أن يكف شره. وأيضا في الجوار، يعني كثير من الجيران لو سألته قال جاري عسي أسلم من شره، سبحان الله، يعني الأصل أن يكون الجار محسن لجاره، الأصل الإحسان بين الجيران فضلا عن كف الأذى، فكيف يقول أنا لا أريد منه خيرا، أنا أريد بس أن يكف شره. ولهذا كف شرك عن الناس هذه من أعظم وسائل التقوى ومن أعظم وسائل الهداية، لأن من ابتعد عن الشر تهيأت له سبل الخير. والشاهد للترجمة هنا قوله فأي الرقاب أفضل. نعم. باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات. عقد هذه الترجمة لاستحباب العتق، استحباب العتق عند كسوف الشمس والقمر وعند الآيات الأخرى كالزلزلة والخسف ونحوهم، الآيات التي تروع وتخيف الناس يستحب عندها العتق والصدقة وبذل الخير، لأن هذا مما يدفع المصائب، هذا مما يدفع المصائب. فعقد هذه الترجمة العتق عند الكسوف وعند الآيات الأخرى، الهزات الأرضية، الزلزلة، الفيضانات، الرياح العصيرة الشديدة التي تقلب وتروع الناس، فهذه يستحب عندها العتق. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، تابعوا علي عن الدراوردي عن هشام. البخاري رحمه الله تعالى لا يروي عن الدراوردي إلا مع شيخ، لا يروي عن الدراوردي إلا مع شيخ آخر، ولهذا ذكره هنا. ثم ذكر حديث أيضا أسماء الآخر كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة، عند الخسوف بالعتاقة، والخسوف والكسوف معناهم واحد، يقال للشمس كسفت وللقمر خسف، ويقال خسفت الشمس وخسف القمر. نعم. الشاهد للترجمة هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعتق عند الكسوف. نعم. باب إذا عتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. قال رحمه الله تعالى باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. عقد هذه الترجمة للعبد إذا كان بين اثنين، إذا كان بين اثنين، والأمة أيضا إذا كانت بين اثنين أو أكثر الشركاء، فإنه إذا أعتق الشريك نصيبه لزمه أن يشتري نصيب شريكه، لزمه كما مر معنا، يلزم أن يشتري نصيب شريكه، فإن لم يستطع ها يستسعى العبد، يترك العبد يسعى ويطلب الرزق، كالمكاتب تماما. ما استطاع العبد يبقى مبعضا، يبقى مبعضا. كم عندنا حالة الآن؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أعتق نصيبه نلزم المعتق أن يشتري نصيب شركة، يعني مثل العبد قيمته 50,000 بين اثنين، أحدهم أعتق نصيبه، أحدهم أعتق نصيبه، نلزمه بكم؟ ها؟ نلزمه أن يدفع إلى شريكة 25,000 ويعتق النصف الثاني، هذا لأن الإسلام يتشوف العتق. طيب ما استطاع يدفع، ما عنده 25، نلزمهم أن يتركوا العبد يعمل يستسعى بدون أن نشق عليه حتى يحصل 25. العبد ما يستطيع أن يعمل، ها يبقى مبعض، يبقى مبعض. ولهذا قال عن الله صلى الله عليه وسلم، قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا، يعني الشريك إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق، يعني يقوم عليه العبد كم يسوى كم يساوي فيدفع نصيب شريكه ثم يعتق العبد، ثم يعتق العبد. وقوله البخاري قوله في الترجمة يقول باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. العبد قال بين اثنين والأمة قال بين الشركاء، بين الشركاء. أراد رحمه الله تعالى أن يرد على من أبطل الشركة في الأمة، يعني هناك أناس يقول الشركة في الذكور فقط، شركة في الذكور فقط، أما الإماء لا. وهذا مروي عن إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية أنه قصر ذلك على الذكر، وجمهور العلماء أنه يكون الشركة في الذكر والأنثى، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن الأمة إذا كانت عند الشركاء يحرم على أحدهم أن يطأها، ما يطأها، لكن قد تكون للخدمة، الحاجة، للتكسب فيها، لأن كان قديما يتكسبون لأنها تجارة مثلا. فإذا أعتق أحدهم نصيبه لزم المعتق أن يشتري نصيب شريكه ثم يعتقه، ثم يعتقه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.